بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك على أن يجمعنا في جنات عليين على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. نعود إخواني في الله إلى سلسلة ما سلسلة شرح الأربعين النووية، أو كما عنوناه مع إخواننا إعانة المبتدئين على فهم الأربعين. إعانة المبتدئين على فهم الأربعين. كما نعلم إخواني في الله أن القرآن كلام الله عز وجل، وهو محفوظ حفظه الله عز وجل ونزهه من النقص أو الغلط أو التحريف، وكذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد رضي الله عز وجل أن تسير وأن تبتعث وأن يكون لها فضل عظيم. فسخر الله عز وجل سنة صلاة، فسخر الله عز وجل رجالا نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله، من بين جهابذة الأمة وعلمائها يحيى ابن شرف الدين النووي عليه رحمة الله، اختار وانتقى أحكاما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جمع حوالي 42 حديثا عنونها بالأربعين النووية. وقلنا الأربعين أو الأربعون هي من 40 حتى 46، يعني 42 43 44، نقدر نقول الأربعين أو الأربعون. الأربعون النووية نسبة إليه، وهو النووي يحيى ابن شرف الدين النووي، من علماء الأمة وجهادتها، ومن مؤرخيها، ومن محدثيها، ومن مفتيها، وغير ذلك. النووي نسبة إلى قرية نوى. قرية نوى هي طواحي دمشق، أو كما نقول في هذه الأيام الحالية سوريا. يعني نوى قرية قريبة دمشق في بلد اسمه سوريا، لهذا يلقب بالنووي. وتوفي في قرية نوى، وقبره رحمة الله عليه في قرية نوى. وصلنا إلى الحديث 28. قال: عن أبي نجيح العرباضي ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وفي رواية أخرى غير أصحاب السنن لم يرد كلمة حبشي، سنفصل فيها. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فصير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. حديث عظيم يثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغيبيات. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث يثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض الغيبيات، ويثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عباده الله عز وجل، يوصي الناس. لهذا قال العلماء عن هذا الحديث أنه من أواخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنه في السنوات الأخيرة من الهجرة، يعني السنة التاسعة، السنة العاشرة، السنة الحادية عشر، يعني في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، وكأنها موعظة مودع فأوصنا. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وانخلنا في متن الحديث: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فصار يرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. حديث عظيم، قيل أنه رواه أصحاب السنن إلا النسائي. لما نقول أصحاب السنن يعني لما نقول سنن أبي داود، سنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، وسنن النسائي. قال أنه رواه أصحاب السنن إلا النسائي، يعني أبو داود والترمذي ابن ماجه، يعني النسائي لم يروه عنه. أبي داود رحمة الله عليه أورده في كتاب السنة باب في لزوم السنة، على أبو داود رحمة الله عليه. الترمذي بوبه في أبواب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. ابن ماجه رحمة الله عليه أورده في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم باب اتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا الحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الجامع الصحيح بحديث رقم 49 بعد 500 و2000. هذا الألفاظ الحديث واردة كما هي في كتب أصحاب السنن. نبدأ كعادتنا عن راوي الحديث، ثم نقول في بعض الكلمات المستشكلة في الحديث، ثم مفهوم الحديث العام، ثم نفصل فيه رويدا رويدا. راوي الحديث هو أبي نجيح من العرباض بن سارية، أبي نجيح العرباض بن سارية. هذا صحابي جليل، رجل مكي، يعني لما نقول رجل مكي يعني أصله من مكة المكرمة، لما نقول رجل مدني يعني أصله من المدينة المنورة، لما نقول رجل مديني يعني استوطن المدينة. رجل مكي هو من أهل مكة، يعني زاد فيها، أصله من ثم، السلالة من ثم، العرش من ثم، مويله من ثم، هذا هو مكي. والمديني أنه من أهل المدينة، مديني هو أنه استوطن في المدينة، بعد عاش في المدينة وما فيها وكبر فيها كما نحن نقول. أما المديني ولا المدني هو من أهل المدينة، يعني أصله من المدينة. هذا أبي نجيح العرباض بن سارية قيل أنه رجل مكي من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين. قيل أنه من أصحاب الصفة، أصحاب الصفة قيل أنهم مهاجروا مكة الفقراء، وقيل أنهم المهاجرون العزاب الفقراء، وهذا هو أصح الأقوال والله أعلم. يعني أهل الصفة، لما يسألك وأنا قلت لي أهل الصفة، أهل الصفة هم من المهاجرين، يعني جاءوا من مكة المكرمة وراحوا للمدينة المنورة، يعني ليسوا من الأنصار. الأنصار هم مالين مكة، مالين المدينة، أنصار هم مالين مدينة الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا أصحابه. نقولش آووا النبي، نقولوا آووا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمهاجرين هم الذين جاءوا من مكة المكرمة، فيهم الأقوياء وفيهم الضعفاء، فيهم الأغنياء وفيهم الفقراء. أهل الصفة خلهم من المهاجرين، يعني مهاجرين أهل مكة، وقيل أنهم من الفقراء، وقيل أنهم من العزاب، يعني كانوا مثل الزوجين شباب. هذو أهل الصفة لما جاءوا لمكة للمدينة المنورة، قلنا أن الأنصار آووهم وساعدوهم وقسموا معهم حتى شقة الثمر. كان الرجل يقرب أخاه فيقول عندي زوجتين، اختر أيهما وطلقها لك فتعتد وخذها زوجة لك. هذا يمد دارو يحن زوج عنده ميلاد، سوي واحد مسكين طفل صغير مش يمدو يجي دخلوا الأولاد مع الزاه اسمه الشباب وبقاهم ساكن هالغاز فقراء هالغاز. فخصص لهم النبي صلى الله عليه وسلم مكانا في المسجد النبوي، أصبح ذلك المكان يسمى أهل الصفة، خاص بهذا الفقراء المهاجرين العزاب. ما عندوش نبات، ما عندوش من يقعدوا، خصص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. خوتنا ليرحوا المدينة المنورة يجي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الروضة الشريفة كان واحد الوقت هي في المسجد كما راه هذا الشيخ صالح ومرتفعة بواحد حوالي 30 سنتيم ومدايرينها الإطار هكا صغيرة نصف من المسجد هذا. دوك مازال المكان تاع هذا كان يجلسوا فيها هذو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابة ومن المهاجرين، كانوا يجيبوا لهم الأكل ثم وشراب ثم وكانوا يرقدوا ثم ويقعدوا ثم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجي لهم في الليل شيخنا من النبي صلى الله عليه وسلم ينصحهم. فهذا في ذلك المجلس كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي ينصح هذو الصحابة الفقراء المهاجرون العزاء هم أهل الصفة، يعني أهل الصفة في ضد خصائص فقراء مهاجرون جو من مكة المكرمة وعزاء خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم مكان البق نزال لك المكان فالجزء من المسجد هذا أو كلام لا مفتوح تقدر تصلي فيه شيخ صالح. احنا مرينا عليه مروا عليه الناس عادي جدا الناس شيخ الحاكم مقفوط عليه ما تقوله تولوش برك بس هو مباشرة من تدخل من الباب يجي من الباب مش الباب يجي يستلموا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا كنا ندخلوا على السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ندخل مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه يجينا على اليسار يستلموا عليه، لا هو كي يجي ونصلي في الروضة الشريفة ندخلها من اسفل الغرف من اسفل الحجرات وراء الحجرات هذه هاي الصف هذه جات وراء الحجرات كنا نجي نديروا لها هذا تخيلية هذا برك قبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ويتبعه قبر عمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هنا ويتبعه قبر عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هنا. رأس أبو بكر يحاذي قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ورأس عمر الخطاب يحاذي قدمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكلاهم كانوا في غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت عندها غرفة قسمت الغرفة على جزئين باسمها شمرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها على زوج دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو زوجها، وبعد كلمه ابو بكر الصديق رضي الله عنه اللي هو ابيها باباها زادوا دفنهم ثم عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت تدخل تولي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو زوجها وهو رسول الله هو رسول الله، وكانت تدخل تولي ابو بكر الصديق اللي هو ابوها سبحان الله كانت تدخل بخمار. لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ابو لؤلؤة المجوسي عليه لعنه الله وغضب من الله في أيامه الأخيرة استأذن عائشة رضي الله عنها وأرضاه على أن يدفن مع صاحبيه. قالت عائشة رضي الله عنها قلت هذا ذاك مكان كنت أدخله لنفسي وإني لا أفضلك على أن عند الله خلاص خلتوني. عائشة بعدها تروح تزور رسول الله اللي هو رسول الله اللي هو زوجها وزيد تزور أبو بكر الصديق اللي هو خليفة رسول الله هو أبويها. لكن الجراح الغريب عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ميت فاعتد الى عائشة الخمار بتدخل المكان هذا. وقيل ان بعد وفاة عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه صارت عائشة لا تبات في تلك الغرفة سنين بعضهم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمثيل هكذا، ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه هكذا، عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه هكذا، واحد من رواه من رواه مش كبر واحد كل واحد قبر. نعم بارك الله فيك مقبلين اكيد جيت قبل ما فيش خلاف كلهم مقبلين، لكن الرجل حذو قدمي صاحبه لان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب كلهم صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعد الحجرات كان هذا المكان هذا أهل الصفة ربي قدر المخلوقات أجمعين يزوروا ذلك المكان المبارك ويروا المهم قبل ما تدخلوا للروضة دين قلت الجو بلاصة فيما هلا تبقى في هذا كذا هي مرتفعة حوالي 20 سنتيم 30 سنتيم ودارينها هذا الأشكال فيما هذا تحب هذا في مكان صغير هذا في الشمبر هذه والله كذا. هذا قيل أنه أبو نجيح العرباض بن سالية السلمي رضي الله عنه وأرضاه أحد فقراء المسلمين من أهل الصفة وكان أكبر وأحد البكائين ونزلت فيه عدة آيات نزل فيه القرآن في هذا بالذات. قال الله عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. هذا الرجل بالذات حزنا ألا يجد ما ينفقون كان من الفقراء. هذا الصحابي الجليل مقر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان المكثرون في الرواية وكان المتوسطون في الرواية وكان المقلون في الرواية مثلا عن ابن عمر عبد الله ابن عمر الخطاب هذا من المكثرين في الرواية عن عائشة رضي الله عنها، هذه من المكثرات من الرواية، عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذا من المكثرين من الرواية، هذا كان من المقلين في الرواية. قيل عمر طويلا ونزل الشام، يعني راح جه سوريا وسكن حمص مدينة في سوريا، ومات هناك في السنة 75 للهجرة، يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر من 60 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عظيم. قال عنه ابن العطار رحمه الله: هذا حديث معجزة وعلم من أعلام النبوة. هذا الحديث لما نفسره بإذن الله جل وعلا نفدت أنه فيه معجزات، وأنه دليل باللي هذا العبد الذي تكلم به وهو النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول من رب العالمين، وهذا الحديث دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أي في مجمل الحديث أن هذا حديث عظيم جليل القدر، وهو وصية عظيمة جليلة تنفع من سمعها من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قلنا أن هذا الحديث قيل أنه في السنوات المتأخرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 10 للهجرة، سنة 11 للهجرة، سنة 30 في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اشتمل الحديث في الحث على التقوى والحث والسمع والحث على السمع والطاعة لمن والله والله الله عز وجل أمور المسلمين، والحث على التمسك بالسنن واجتناب البدع عند تغير الناس في طباعهم. يعني الحديث هذا كيف يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على التقوى، يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن السمع والطاعة، يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الخلفاء الراشدين والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم في الأخير عن اتباع السنة واجتناب البدعة عند تحول الناس. يعني في آخر الزمان أول الناس يتبدلوا، ولكن لا يتبدلون في دنياهم بل يتبدلون في دينهم، يعني يدخل خطوة فيها نهج البدعة، البدعة في الدين أو في الدنيا أو في العادات أو في المعاملات أو في العبادات أو غيرها. نأخذ في الكلمات المستشكلة للحديث. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. الوعظ وهو الفعل، والموعظة هي الفعلة. الوعظ والإنسان العمل اللي جاره هذا وعظ، أما الموعظة هي الشيء اللي جاره. الوعظ هو الفعل والموعظة هي الفعلة. كما نقول الذبح هو أنك تذبح، والذبحة هي الطريقة، هي أنك تذبح الدم وردك الشاة ولا ردك البهيمة أو كذا. قال: وعظنا. الوعظ هو التذكير بما يلين القلوب. الوعظ هو التذكير بما يلين القلوب أو ما يخوفهم. يعني الوعظ في الشواج، يعني نهضر معك بالدرجة ولا باللغة، حاجة ينطمني في القلب تاعك، نخلي القلب تاعك يحن معايا، هذا هو الوعظ. ولا نخوفك من حاجة، أرجو خوف ربي، أرجو اتق الله، أرجو أن يحذر أو يعذبك ربي أو يدلك ربي، هذا يدخل في الموعظة. والله نجي نصحك أخويا أن يحذر ورتب روحك، ثبت روحك وبشوي كلام هذا كلام يحيك من القلقة تاعتين يكون لينك في القلب تاعك، هذا هو الموعظة. قال: موعظة وجلت منها القلوب. وجلت منها القلوب يعني خافت منها القلوب، استأنست منها القلوب، صارت على وجل، يعني صارت أهيفة. الإنسان تروح تنصفه وتعظه تبدأ عجبه بشوي بشوي، إذا واحد يتفش يبرد هذا يبدأ يثبت بشوي، هذه كان معنى وجل قلبه، يعني قلبه خاف، إنسان الكب ولا عظيم. ثم قال: وذرفت منها الدموع. ذرفت منها الدموع يعني سالت منها الدموع، ذرف يعني سال، درجة أنا حاجة سحس، ذرفت منها الدموع يعني سالت الدموع من العين وفاضت، يعني ما فيهاش أظن كلمة، يعني ذرفت منها الدموع يعني بكاو. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معهم كلام لا نعلمه هنا في متن الحديث لم يذكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم منهم كلام كلام كلام عظيم جميل. صحابة صاروا يبكين وفهموا النبي صلى الله عليه وسلم اللي روصت فيهم، احنا خاوتين لكم واحد كناية أخرى، واحد من خاوتين يقعد مسافر، ربي يسر إن شاء الله، يسر إن شاء الله، يقعد بنادي مسافر يروح يوصي ولاده، أو لي يشري هذه أو لي يدير هذه أو لي يدير هذه تعبار مباشرة أنا ولا غصرك وأخر عن نصي وليدي هذا الهدى أبي يقول لي عبيد يقول لي أبي أنت مشي ولا مسافر ولا يحس فيك بلي راك مسافر تعود توصي الوصايا هذه سامع لك يحس فيك بلي راك مسافر ولا راك مغادر ولا فهم النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يودعهم لهذا في حديث حديث الطويل خطبة الحج آخر موعظة للنبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أيها الناس أيها الناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه صار يبكي أبو بكر الصديق خلاص هم ألا قد بلغ ألا قد خلاص أبو بكر الصديق هم ما قال من النبي صلى الله عليه وسلم أراني رايح نموت ما قال من حزنا ما كان إنسان يعود يجيب ليك بالذات يفهمك خلاص فهم الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي فيهم لهذا قلنا الحديث هذا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصية مودعين قالوا يا رسول الله الهضرة في اعتبار مسكين بيك يا رب ودعنا وصينا الحوائج مستلزمون في ديننا هذه كذلك من السنن هذه من السنن المجهولة من السنن المغمورة كما الإنسان يجلس الصالحين ولا يجلس العلماء كي يخلص الشيخ لماذا توصينا الشيخ وصية كل الناس ووصية الصالحين أول وصية هي تقوى الله عز وجل تقوى الله عز وجل لأن بعد التقوى يأتي بعدها كلها خير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل لا توجد وصية نافعة شاملة مفيدة مثل تقوى الله عز وجل لأن من اتقى الله عز وجل فقد أطاع الله عز وجل على بصيرة بغية نيلة الثواب واجتنب ما نهاه الله عز وجل على بصيرة مخافة من أن ينال العقاب ما دام تطيع ربك في كل شيء أمر فيه على تقوى من الله وعلى طاعة لله أملا في رضا الله والفوز بالجنة اسم الخير كما كنت وتجتنب ما حرم الله على خوف من الله خوفا من عذاب الله إيه وش قالت خلاص ركبت الدين لهذه أي إنسان يقول لك وش وصيني لا تقول له لا روح لما الصوارد لا لما المصروف لا فلان ويسالني أول حاجة اتق الله وبعد جيب الوصايا لك لأنه لتق الله عز وجل نجح في الدنيا ونجح في الآخرة ولا خاف في دين الله عز وجل فقد خسر الدنيا أولا عياذا بالله من خسران الآخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وأن تأمر عليكم عبد حبشي عبد وقلنا كلمة حبشي في رواية عند بعض الكتب لا توجد كلمة حبشي قيل أنها متداولة في الأصلين فقط يعني حبشي قيل أنها توجد في البخاري ومسلم فقط العبد هو من العبودية العبد في وقت هذا لا توجد العبودية بكني العبد من شريوه يشريه وراجل يديه يخدم عندهم يفلح عندهم ويذيوه ويضربوه ما عنده حتى أهمية أو عنده حتى مكرمة عند الناس هذه عبودية الكفر يضربوهم يهينوهم يعذوهم يديروهم جاء الإسلام فنزع النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبودية وصارت عبودية أخرى عبودية أخرى أن الإنسان خدام عنده ماكل شارب راقد لكن معزز بالإسلام معزز بحقوقه معزز بواجباته يقدر يزوج ما عندوش لما كان مهانا في الجاهلية ما عنده حتى عقوق ما عنده حتى حقوق هذا العبد أن الإنسان العامل عندك ما عنده حتى ما نقوله ورث أو تاركة أو قيمة في المجتمع يعني الإنسان ماكل شارب راقد وخلاص ما عنده أنت اللي تأمر فيه العبودية مش كما نقول العبودية في عبودية الله عز وجل لأن عبودية الله عز وجل عليه الصلاة الله عز وجل نحن عباده تدخل في الربوبية لا بهذه العبودية العمل فقط عبودية العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فصير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد عضوا العض عليكم بالسنة صار اختلافا يعني أظن مثلا كلمة مستشكلة كلمة مستشكلة هنا بالنواجد كلمة النواجد نواجد قيل أنها فيها قولين قالوا هي الأنياب كانوا يقولوا النواجد هي الأنياب وكانوا يقولوا النواجد هي مؤخرة الأضرار نواجد كانوا يقولوا هي النيبان عضوا عليها بالنواجد، عضوا عليها بالنباتات. وكان يقول لك مؤخرة الأضرار، وقيل يعني الكلمة يعني الأوسع هي مؤخرة الأضرار، النواجد هي مؤخرة الأضرار. يعني الإنسان كيعض بالنار هنا يحكم قطعة قماش هنا حكمتي مليح، لكن لما يلوح كان فيكم وأكرمكم الله يمسكها راح يمسكها بهذا ويزيد يمسكها بالنواجد. يعني الظاهر والله أعلم أن النواجد هي مؤخرة الأضرار. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة لا توجد محدثة، فإن كل بدعة ضلالة. محدثات الأمور وهي الطرق والأمور الجديدة في الدين التي لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بالدرجة تعنى الأمور جديدة في الدين باللغة الشرعية، باللغة أهل العلم هي البدع. يعني أمور جديدة في الدين لما جاءت الله عز وجل لم يبسلها النبي الله عز وجل في كتابه الكريم، ولم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمشي عليها الخلفاء الراشدون. هذه تصير من الأمور المستحدثات، يعني أمور جديدة في الدين، أمور جديدة في الدين نسميها البدع، سنفصل فيها بإذن الله جل وعلا. قال: فإن كل بدعة ضلالة، أو فسرها محدثات. ثم قال: البدعة هي البدعة، والضلالة هي كل ما بعد عن الحق، كل ما بعد على الحق فإنه ضلالة. لهذا نقول إحنا فلان ضل السبيل، يعني فلان ضل السبيل، فلان ضل الطريق الحق، يعني هاترق المستقيم وفلان ضل، معناها لو خطى الطريق من ناحية الشرعية طريق المستقيم هو الحق والدين الإسلام الصافي النقي. قال النبي قال عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة على مرة يجمع أصحابه ويعظهم. قال الله عز وجل: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعلم أصحابه، مرة يقرأ عليهم ما أنزل عليه من الوحي، مرة يعلمهم، مرة يأتوه الناس فيستفتونه فيجيب الناس، يجيب السائلة ويجيب الصحابة على أن يستفيد، ومرة كان يعظهم النبي صلى الله عليه وسلم. قص النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعظهم ويفتي لهم ويعلمهم، وهذه من صفات العالم. الإنسان أنه مر على مر ذكر أصحابه، يوعظ أصحابه، يعلم أصحابه، يحريهم دين كذا، هذه من الأمور الطيبة في الدين، خصوصا خصوصا خصوصا من كان له علم، لأن الله عز وجل اليوم القيامة يسأله عن علمه، ماذا قدمت، وش قريت الناس، وش علمت الناس، وش فهمت الناس. هذا الإنسان هذه من السنن، إنسان عنده علم وعنده حكمة، الجولة صغار يلعبوا في البال ويسبوا في الدين يربحوا ولادي، يجب تعطيهم الفرنك 100 فرنك 100 فرنك ولا 5 فرنك على المشي وهذا فعلا المشي فرنك وثلاث ثالث يقف ليش بلا فرنك، تعطيهم أولادي قال نحن أولادي نسبوا في الدين فروش مثل وشوش الجيل ما تبيهمش، ها هذا الطريق برك فقدر سمعوا إذا ما شاء الله مشيت يعني. قيل: فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعظ أصحابه فهموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصفهم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغادرهم، حبوا يستفادوا. إحنا الناس عدوا ما يجيوش من وراء الخير، هذو النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم ويوصيهم، لما يخلص يحكي في بيعه زيد يقولوا زيد لنا زيد وصينا. إحنا بكرة شكون يروط بالخير وشكون يروي يسقسي الناس صلى الله السلامة والعافية، أو يشوف يروح رايح في المنكر وما يروحش يسقسي على دينه صلى الله السلامة والعافية. فقالوا: أوصينا، حبوا يزيدوا، شوفوا الناس حبوا داو الخير وعيشين مع رسول الله وصحابة ورضي الله عنهم وأرضاهم وجليهم وقعد معاهم ووصاهم ووعظهم وبكيهم، هذاك يقولوا زيدنا زيدنا. احنا ما قرينا ما حفظنا ما قرينا السنة، ما شاورنا الإيمان، ما شاورنا الطالب، نسأل الله السلامة والعافية. قيل: لماذا قال موعظة وجلت منها القلوب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من رب العالمين، يتكلم بوحي من الله عز وجل وبحديث بلفظه، وقلنا كذلك يتكلم بالحديث القدسي، حديث قدسي تكلمنا فيه مرارا وتكرارا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب، يعني محال أن واحد يجي يتولى النبي صلى الله عليه وسلم يهضر معاه ويخرج قانع، محال يستحيل. لهذا كان الذي يجالس النبي صلى الله عليه وسلم يقتنع، والله يرفضها يهرب، يهرب ما يقعدش بك لأنه على باله بالإخلاص أو غلبه أقام عليه الحجة، يهرب مثل صنادق قريش يجي يقيم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو مجنون أو مهبول أو مخبول أو مسحور ويهربه، ما يبقاش والو لأنه كل يبقاش والو قايلين من قلبه تاعو ويحاجوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم عليه الحجة. هادو كانوا يقعدوا يسمعوا ويشادوا عينهم تفيض من الدمع، يصيروا يبكين لأنهم عرفوا الحق وعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان حب لهم النبي صلى الله عليه وسلم الخير. فقال أوصيكم بتقوى الله. هذه تقوى الله يا إخواني لم يمر عليها صالح إلا أوصى بها إخوانه في الله، وهي تقوى الله عز وجل. لهذا تقوى الله عز وجل لو وردت حاولنا عليها أن نبحث عليها في كتاب الله عز وجل عديد الآيات من كتاب ربنا عز وجل، يا أيها الناس تقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا تقوا الله، آيات عديدة في تقوى الله عز وجل. ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، حتى الأولون، يعني مش غير النبي صلى الله عليه وسلم إجاب بطلب تقوى الله، حتى الأنبياء الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء كانوا يطلبون من أقوامهم على أن يتقوا الله. وقلنا تقوى الله عز وجل هي طاعة الله وامتثال أمره واجتناب نواهيه، طاعة الله امتثال أمره واجتناب نواهيه. يعني الإنسان لدار تقوى الله عز وجل ينجح، بخلاف بعض الناس يعتقدون أن التقوى هي شيء آخر. ولهذا قال بعضهم في تفسيرها أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله، نعم تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى فيه عذاب الله. هذه التقوى، تعبد الله على نور من الله طمعا في أجر من الله، وأن تجتنب ما حرم الله على نور من تعتقد بلي حرمها ربي صح، خيفة ولا مخافة عقاب الله، هذه التقوى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن السمع والطاعة تكون لولي الأمر، تكون للحاكم، هذا هو ما يقصده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. لهذا لأنه عندنا في معتقدنا وفي قرآننا أن الطاعة المطلقة تكون لله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر، والطاعة المطلقة الثانية هي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بخير ولا ينهانا إلا على شر، والطاعة المطلقة في الخير هي لولاة الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني إحنا أهل السنة والجماعة ماذا نعتقد؟ نعتقد بلكين ثلاثة نطيعوه ما كانش هدرة، نطيع الله عز وجل فيما قاله وفيما أمر به منها لا نختلف فيها، والطاعة الثانية المطلقة هي للنبي صلى الله عليه وسلم، عليها ربي والنبي من شيروش، لأن ربي والنبي صلى الله عليه وسلم محاب يأمرنا بحاجة ضرنا، حاجة يأمرنا بها فيها خير وحاجة ينهون علينا عليها فيها شر. الطاعة المطلقة الثالثة لولي الأمر في الخير فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولي الأمر حاكم مسؤول، لما يأمرنا بشيء فيه خير لنا واجب علينا نمشي فيه، لما يأمر ولي الأمر بحاجة فيها شر لك لا تمشي فيها. وما كانش يقول لك أو يلزمني، ما كانش إلزام خاص، كان طريق الخير كان طريق الشر، سلك طريق الخير فهو على خير، سلك طريق الشر ما يكلمش كلام تالي أنك تبعت، يعني تقدر ترفض وتقدر ما تبعش، لأن الله عز وجل قال وأطيعوا الله، ما فيهاش كلام وأطيعوا الرسول كذلك مثل وأولي الأمر منكم، يعني الحكام المسؤولين. لكن هنا الطاعة في غير معصية الله عز وجل، طاعة في معصية في غير معصية الله عز وجل. لهذا الناس طاعة الله لا نتكلم فيها، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا نتكلم فيها، طاعة ولي الأمر هذه هي هذه إسرافة الفتن عند العرب كامل. يطيعش ولي الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ما قلش هذا الله بركه خلاها، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني ولو جاء إنسان ما كنتش راضين بالحكم تاعه، هذه لا مش فاهمينها الناس كان. ما هضروا بكم تسمكم تاع دولة، ما نشتاع دولة خاصية، لو قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، إيش قلت لكم من قبل؟ تأمر يعني جدها بالقوة، يعني حاكم متغلب بما يفهمه إخواني. خالتي جاء ولي الأمر، والله حاكم، والله مسؤول، أو اطيعوا. مش أنا تاع دولة، ما نشتاع دولة، لا عفوني ما نشتاع دولة خاصية. أصبح واجب علينا، لا لأنك ما تطيعوش، كن ومهديش الله عز وجل. ولي فساد تقتل وأنت تكسر هو يقسم، أنت تكسر وهي صارية في الدول العربية، أسأل الله السلامة والعافية. هذه يقول لك عاقبة الخروج على ولاة الأمور. أمرك بالخير امشي في الخير، أمرك بالشر ما تمشي في الشر وخلاص، خاطيش في هذا. نهار يأذن الله عز وجل تتغير تتغير يا خالص. احنا رانا ما نشفه منها أمور هذه، يجعني راسي وقد وراح سكر الطريق، أو ما يجوز شخص يسكر الطريق، ما يجوز شخص يكسر لي راسي قبل نحرق البلدية، ما يجوز شخص ينحرق البلدية. روح للمير يا الشيخ، يا الشيخ يا الشيخ، روح للمسؤول يا الشيخ، روح للإمام، روح للمفتي، كل الساد والتكسارة خلص يرى ما يجوز. هل سكرت الطريق؟ هاو جاي مسكين مريض في السبيطار، رايح السبيطار دول البلاد نفس الطريق، كسر عند ربي فات قبل. يقولوا أنا ما جانيش ما سكرت الطريق، صحيح نفس المرة في الطريق، مثلا في الطريق مسكر عليها الطريق، وهذه فات قبل عند ربي. صلى الله السلامة والعافية. ما حتى لا نطيل في هذا الأمر. وأن تأمر عليكم عبد، يعني وإن تأمر أخذها بالقوة. عبد يعني رجل لا يرضى له، لا يرضى له حكومية أو الحكم، يعني تأمر عليكم يعني جاء واحد ما يستاهلش، هذه بالدرجة، جاء واحد ما يستاهلش ولا هو الرئيس علينا، نطيعوه، طيعوه في طاعة الله، يؤمر بمعصية الله ما نمشيش معاه ما نديرهاش. أما في أمور طاعة الله وعند البيئيه من الكتاب والسنة نمشي فيها، بل بعض الأمور مصالح المرسلة أنه ما كانش في الدين، ما كانش في الشرع ويأمرك بها أو لازم نديرك وما نديرش حرام علينا، من فيها البركة؟ سبت حزام الأمان رواجب خالص، لما يديرش السنسورة في الطوموبيل وكش ما يديرش رو آثم عند ربي ويحكمك ولي الأمر يقول لك البروسي ويغرمك وعند الحق يقول لك البروسي. نقطة تتوقف الصوت قال لك اديرها لأن يجيب لي هذاك اديرها خالص، هذا من طاعة ولي الأمر، هذا من طاعة الخير. أما الإنسان كاين أمور ليه أمور مش مليحة، تقولي ولي الأمر دارها، ولي الأمر دارها، نسأل الله أن يهديه وأن يزيلها. لكن باش تروح تمشي فيها وأنت تقولي دارها، لا، لا يسوغ لك هذا. لهذا في حديث آخر في صحيح البخاري، يعني سبحان الله، شو قال النبي ما قلتش أنا خاطية. اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فأوش قالكم اسمعوا وأطيعوا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، يعني السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني نرسم قال لي عيش منكم يطول في العمر ربي في العمر راح يبدا خلاف كثير في المستقبل. هذا وش دليل؟ دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كما اوحاه الله له عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض امور الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم على باله باللي بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم راح يجي خلفاء مهديين سنرجع اليها، وراح يعلم النبي صلى الله عليه وسلم باللي في اخر الزمان راح يوليو الامه تاعو امه الاسلام يختلفوا، وراح يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في آخر الدنيا راح يجي لنا الإنسان اللي ما يستاهلش ليكون رئيسي واللي هو رئيس، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتقاتل اليهود والمسلمون، قال هذه كلها من غيبيات يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، وهذا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي وهو قصور الاختلاف الكثير الذي سيقع في أمته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من تغير في الدين وفتن بين الناس. ومحاولة لتغيير الدين ونصر للبدع والمحدثات. لما تتخلط خالص بالدرجة أنا بابنا أباني يقول لك تتخلط دي نحكم دينك وهذه صحيحة صحة خالص يرانا فيها رأي تخلطت أهل السنة يجبدوا منه وناس محسوبين أهل السنة يجبدوا منه والشيعة يجبدوا منه والأخرين يجبدوا منه الشيعة وكل المسلمين لكن كل واحد يغني فيه كلهم يقرون قرب ليلى وليلى لا تقر بقرب أحد كلهم من يجب المسلمين لكن تخلطت خالصي وكجين يصلي وكل أثر يصلي هذه كل من المحدثات البدع. قالنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دنيا تخلط أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الحل أعطانا بلي راح تخلط أعطانا الحل قالنا فعليكم بسنتي يعني شيء مع السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلانا النبي صلى الله عليه وسلم المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها هالك ننشح وخالصي وزاد أرشدنا النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة وأثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم الرشد وأثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم الهداية هذا ليتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلام طويل أنا نخل كلمة في تفسير الشيخ كمان طويل بالذات سألنا حتى كيف كانت الخلافة أبو بكر ثم الخلافة عمر ثم الخلافة العلي ثم الخلافة العثمان ثم الخلافة العلي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا هذا الأربعة خاص وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لمح إليهم أبو بكر الصديق لمح عليه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بالليل بعد وفاته أبو بكر الصديق صلى بهم وأمر كل غرف الأبواب التي تأتي إلى المسجد أمرها لا تغلق خلى غير أبواب أبو بكر جاءت الصحابية من آتي بعدك يا رسول الله قال ائتي أبا بكر يعني كلها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر أن اللي بعده أبو بكر ثم عمر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما توفي رضي الله عنه وأرضاه تركها ما بين الثلاثة يعني خلها وكأن العمر مباشرة عمر رضي الله عنه وأرضاه تركها ما بين الأربعة عثمان عفان رضي الله عنه قيل تركها ما بين السبعة وقيل تركها ما بين التسعة يعني كلهم تركوها لبعض وكأنها من عند النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الخلفاء الراشدين المهديين لا نختلفهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة الأول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الثاني أو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الثالث علي رضي الله عنه وأرضاه شوفوا ودعم الرسول ونسيب الرسول وصحب الرسول وصحب الرابع نعرفوا باللي احنا في شرعنا الولاية ليه الحكم مش بن عميس ومش مملوكية ملك فلان فلان فلان الأصلح فالأصلح فالأصلح احنا وش نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمتي وأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أمة الإسلام أبو بكر أفضل الناس بعد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عثمان أفضل الناس نعتقدها نعتقد بأن عثمان أفضل من علي وكلهم صحابة وكلهم من أصهار النبي وكلهم سباقون في الإسلام وكلهم مبشرون بالجنة لكن هذا معتقدنا. الشيعة يسبوا أبو بكر يسبوا عمر يسبوا عثمان يقول لك علي هو ولي الله هو أولى من رسول الله استغفر الله وتوب إليه هو كذا وكذا يعني معتقدات باطلة. نحن نعتقد وخالتي الخلفاء الأربعة أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ردوا بالكم يجيوا تتفرجون كل قنوات دعي السنة هو أهل الشيعة أما عنهم يفرجون مولادنا يسبوا في أبو بكر وعمر وعثمان يقول لك علي علي علي رضي الله عنه كرم الله وجهه علي ذو النورين علي نسأل الله السلامة والعافية. قلنا أبو بكر الصديق قلنا الخليفة الثاني عمر الخطاب. طيب المهديين هي صفة مؤكدة لما سبق من كونه في الرشد فوصلوا إلى الهداية وفقهم الله عز وجل إلى الهداية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجد يعني يلقي في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يلقي السنة عن الخلفاء عض عليها بالنواجد يعني يحكمها بدروس الأخرين إنسان في يحكم حاجة بدروس الأخرين معنى مش راح يثبتها معنى أمسكها مسكا قويا يعني أهل كناية على الاتباع يعني لقيت السنة هذه أحكمها وامسك عليها بالنواجد مسكا قويا يعني كناية على اتباع سنة النبي ثم سنة الخلفاء الراشدين المهديين لأن بعض الأمور دارها النبي صلى الله عليه وسلم ورضيها للصحابة مشوا عليها الصحابة وبعض الأمور في شرعنا مشى عليها الصحابة وسنها الصحابة فصارت من السنن. احنا نسنا بعض الناس يقول لك السنة اللي دارها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لا السنة اللي دارها النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي رضاها للصحابة أو اللي داروها الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وارتضاها الدين يعني في شرعي من الدين. أمثلة كثيرة لكن الوقت نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم الحل. الحل الأول أن يتبعوا السنة، سنة الرسول، سنة الخلفاء الراشدين. الحل الثاني إياكم، يعني أعطانا الطريق المليحة لتدينا مباشرة، وأعطانا الطريق لنشي مليحة بين يجتنبوها، لأن بعض الصحابة كانوا يسألون عن الشر مخافة الوقوع فيه. إحنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الطريق المباشرة، وأعطانا الطريق لنشي مليحة حتى نجتنبها. حذرنا: وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور هذه هاي، فإن كل بدعة ضلالة. محدثات الأمور هي الحوايج الجديدة في الدين، الحوايج الجديدة في الدين اللي يتعبد بها الله عز وجل. هذه أهل العلم مؤخرا يسموها البدعة، والبدعة بالدرجة تاعنا هي كل طريقة مستحدثة في الدين الغرض منها عبادة الله. هذا بالتعريف البسيط جدا يفهمه الناس كل، هي الحاجة الجديدة في دين ربي، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حابين نعبد بها ربي. هي مكانش تاك تقول بلي في الدين حاوس نعبد بها ربي، هي مكانش. لو أعطينا الأمثلة، أمثلة كثيرة وكثيرة وعديدة جدا، في الصلاة وفي الزكاة وفي في حاجة جديدة في الدين نحاوس نعبد بها ربي، هذه المحدثة، حاجة جديدة. ليه؟ قال: فإنها بدعة. هي البدعة، والبدعة والعياذ بالله تديك للضلالة، تديك للطريق الخاطئ. إنسان يصلي هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الصلاة اذكر الله عز وجل، وبعد الذكر ادعي والله صلي جرات حيات. احنا بعض أدائنا أو كذا مباشرة بعد الصلاة مباشرة يخرج، ولا بعد صلاة المستمع الثاني يبهن يقرأ يدعي، مكتش ما تدعيش، مكتش حرام، لكن هذا مش وقتها لهنا. هذه هنا راك درت بدعة دبر الصلاة، اذكر خلص الذكر تاعك وادعي ربي. هذه بعض الأمور فقط، احنا نكون نتكلموا لها الباب يطول فيها. أي كل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في دين الله عز وجل فهي ضلالة تؤدي بك إلى التهلكة. يعني الإنسان حاجة ما أعطاها الناس ربي في القرآن بأن يعبدوه بها، وحاجة ما جابها الناس النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما نعبدوش بها، وحاجة ما جابوها الناس أصحابه بأن عبد الله عز وجل بها، يخترحها واحد من راسه ويروح يعبد بها في راسه ويقلبها هي الدين، هو يشتع الدين الأصليين يضمرهم يطيشهم ويدير حاجة من راسه يعبد بها ربي. وبعد يقول لك مثال، نعطي حاجة بسيطة جدا وبرف أبانا مشتمل، هذه الزرد، هذه أي حاجة جديدة في الدين. بكري ليطلب الله عز وجل يدل الاستسقاء، نصلي الاستسقاء، نروح نصدقه ونروح نمده وندعو الله عز وجل ونتوب الله عز وجل. احنا يروح يتهول ويديروا ويديروا ويديروا يطلبوا المطر ويقول لك يصبت يا ربي دلك ونمدهم في طغيان نعمة، يعطيك ربي الخير يزيد يصبها عليك. بس أنت تقدر تبدع في الدين، خليت السنة لي الاستسقاء، ورايح تدير الزردة تشطح وتردح، وبعد تقول ربي يعطيني المطر، وكي يعطيك المطر وربي وزاد عطالك وزاد عطالك مدهم في طغيان يعمهون. أنت هذه قدرت بدعة وولات ضلالة، والضلالة دي ولات كفر، أكشرك بالله عز وجل، أسأل الله السلامة والعافية. باختصار يعني فوائد الحديث، الوقت يعني يعذروني قد ما النقص وخوتي يعذرونا. من فوائد الحديث مشروعية الموعظة، إنسان كي يلقى خوته يعظهم يفهمهم يقنعهم. من الفائدة الثانية أنه الذي يريد أن يفهم دينه عليه البحث وعليه السؤال، سقسي في دينك، تعلم دينك. احنا ما نعرفوش نعبد ربي وما نحبوش نسقسيه وقاعدين ماشيين في الهواء ويخلص في الظلمة. كذلك ينبغي أن يكون للواعظ ذو أسلوب وذو لينة وذو عطف وذو حب للخير. هذا اللي يجي ينصحك، مش يجيك تقول يقولك انت تجهنم خالدون مش هتقبل عليه، سيجي يقولك معني اشتغلت ومش هكذا ودخل، عنده اسلوب بوقعك. كذلك ان التقوى هي راس الامر، التقوى راس الامر، يعني الانسان اللي كان متقي الله عز وجل كما قال الشاعر: ولست ارى السعاده جمع مال ولكن السعيد هو التقي. انسان التقي يعيش لباس به ويعيش فرحان ويعيش زاهي ويعيش ميسور ويعيش من كلش، لكن نفتقد كلنا للتقوى. كذلك وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية، وهذا يعني مفروض هذا نديروا عليها دروس، طاعة ولاة الأمور في غير معصية. هذو اللي رام هذو خاوتنا ذو تعسوريا وتعليديا وتعلقين وتعليمين وتعلوه أو معجبين الرئيس نبدلوه والرئيس نصف تنقى في بلاسته، هم زردوك يدين، هم زردوك يموتوا، هم زردوك الدماء. لماذا خلق؟ نروح نصحه فالخير نمشي معه فالخير، فالشر ما نمشيش فالخير، سبحان الله، فالشر ما نمشيش معه. عندك القبرة تاعك أخويا، دير الخير والشر ما تمشيش معه. يا أخويا ما قدرتوش، أنا ما قدرتوش، أنا تدعي له الله يهديه الله يصلح له الله يدير له الله يدير له حتى لو جالك بالقوة متغلب شو حين يديره لنا؟ إذا كنا أهل هو وهل عقل يقدروا يزيلوه هذا كلام آخر. أما الشعب هذا مسكين مش حيدير مغلوب على أمره هذا ما عنده ما يدير خوف. وإن كنت غير راضي ادعي ادعي الله عز وجل على أن يصرف عنك هذا البلاء أو أن يهدي الله عز وجل. وما حصل في ديننا الحجاج وشجار والصحابة وشجار لكن ما خربش عليه ما جبدوش الموس بل انقسموا نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سنة الخلفاء الراشدين لأنه ستأتي في آخر الدنيا وفي آخر الزمان بدع تصل بالناس إلى الضلال نسأل الله السلامة والعافية نعود بله من الضلال راح يتخلط ديننا خالص راح تتخلط الأمور بين ننجو منها حكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين ونحذر من البدع. البدع هذه مش أي إنسان احنا جاءتنا في مؤخر بعض الشباب يتكلمون في أمور خاطفهم. البدع يراها العالم ويعرفها العالم والفتنة يعرفها العالم ويراها العالم. لهذا الإنسان كيجي في أمور تعديل ما يعرفش يروح شخص الشيخ يروح شخص العالم يقول وليدي هذه يرتضيها الشرع بنت عبدو بها الله عز وجل وهذه حاجة جديدة ما نتعبدوش بها. احنا خاوتي رانا نحشمه في دعاوي الشر رايحين بريصانا لكن في الخير اللي يجيب لنا الخير نحشمه نستشير في الخير. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا. هذا ولي أعذر الإخوان إبن أبال صلى الله وسلم عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.